الثالثة عشرة إرسال الشهب، الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها تبعه شهاب مبين، فدل ذلك على إرسال الشهب على هؤلاء الشياطين الذين يسترقون السام إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب مبين. وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. نعم، أحيانا يدركه الشهاب لا يستطيع أن يلقي هذا ما سمع، وأحيانا لا يدركه. نعم. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق في بعض يصدق بعض الأحيان، لأن تقدم من الكاهن إنما يسمع هذه الكلمة من الوحي من هذا من مسترق السم فيكذب معها مئة كذبة. نعم. فأحيانا فالكاهن أو الساحر قد يصدق بسبب هذه الكلمة التي سمعها من وليه الشيطان. نعم. فلا يدل صدقه مرة على صدقه في كل شيء. نعم. السادسة عشرة فلا يقتضوا بالكهنة والمشعوذين والدجالين، بل ولا يجوز سؤالهم ولا يجوز تصديقهم. ففي الحديث من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا كفر عملي لا يخرج من الملة لكنه من أكبر الكبائر. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فلا يجوز للمسلم أن يأتي السحرة ولا الكهنة ولا المشعوذين ولا الدجالين، ولا يأتيهم إلا من ضعف إيمانه وضعف يقينه بالله عز وجل وضعف توكله على ربه. أما أهل الإيمان الصادق وأهل الإيمان الخالص فإنهم أبعد ما يكونون عن هؤلاء الكهنة لما عندهم من الإيمان واليقين والتوكل على رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. كذبة. نعم. مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل. نعم. كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. نعم. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا لأشعرية المعطلة. إثبات الصفات صفات الكلام وغيرها. نعم. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل. نعم. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله السابع من النواقض. السابع من النواقض أشار إليه بقوله وأكل لحم إبل خاصة، لقوله صلى الله عليه وسلم توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم. وأكل لحم إبل خاصة، لقوله صلى الله عليه وسلم توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم. لازلنا نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بنواقض الوضوء، وتقدم أن نواقض الوضوء ثمانية، وتقدم الكلام على ستة منها، ثم إن المصنف رحمه الله هنا يذكر الناقض السابع من نواقض الوضوء، وأن الناقض السابع هو أكل لحم الإبل خاصة. هو أكل لحم الإبل خاصة، قوله خاصة يعود عليه على اللحم، على اللحم لأجل يخرج غير اللحم كالكبد والكرش والمسفان وغيرها كما سيبينه المصنف. فأكل لحم الإبل ينقض الوضوء لهذا الحديث الذي ذكره المصنف، وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال توضعوا من لحوم الإبل ولا تتوضعوا من لحوم الغنم. الحديث رواه الإمام أحمد وغيره عن البراء بن عازم، وكذلك ثبت في الحديث الآخر عن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من لحم الإبل دون لحم الغنم، فدل ذلك على انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل. نعم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب، وروى مسلم معناه من حديث جابر بن سمرة. فعلى هذا لا فرق بين قليله وكثيره وكونه نيئا أو غيره، وعلم من فلا فرق بين قليل اللحم وكثيره ولا كونه نيئا أو مطبوخا، فإن هذا الحديث صرح فيه النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب الوضوء على من أكل لحم الإبل، فمن أكل لحم الإبل فإنه ينتقض وضوءه بهذا، سواء أكل قليلا أو أكل كثيرا، أكل مطبوخا أو نيئا غير مطبوخ. نعم. وعلم من كلامه أنه لا، هذا مذهب الحنابلة ومذهب جمهور أهل العلم أن هذا محمول على الاستحباب، ويرون أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء لحديث جابر كانت عن النبي عليه الصلاة والسلام كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار، وقالوا هذا عام يشمل لحم الإبل ولحم غير الإبل كالغنم وغيرها. فمن ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم اتخاذ الوضوء بأكل لحم الإبل، ولكن الحنابلة ذهبوا إلى العمل بهذين الحديثين، وأن هذا يدل على وجوب الوضوء فيدل على انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل، ورجحه أيضا غيرهم من الحنابلة الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم، فإنه رجح مع كونه شافعيا رحمه الله، فإنه رجح مذهب الحنابلة عملا بهذه الحديث بهذين الحديثين، حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة رضي الله عنهما. نعم. وعلم من كلامه أنه لا نقض بشرب لبن ومرق لحم. نعم، قال وعلم من كلامه أنه لا نقض بشرب لبن، قال لأن اللبن لا يسمى لحم، لكن الرواية الأخرى عند الإمام أحمد رحمه الله أن شرب اللبن أيضا ينقض الوضوء لحديث توضأوا من ألبانها، توضأوا من ألبانها، رواه الإمام أحمد وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا من ألبانها. الرواية الأخرى في مذهب أحمد وجوب الوضوء أيضا من ألبانها، لكن الرواية هذه أنه لا يتوضأ من شرب ألبان الإبل، قالوا لأن هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه من قوله توضأ من ألبانها حديث ضعيف لا تقوم به حجة، فلذلك الصحيح من المذهب أنه لا يجب الوضوء من شرب ألبان الإبل لضعف الحديث، قالوا ولأن اللبن ليس كاللحم، والحديث والأحاديث الصحيحة خاصة بالوضوء من أكل اللحم. نعم. وأكل وأكل كبد وطحال وسنام وجلد، قالوا أكل كبد وطحال وسنام وجلد وكرش، قالوا هذه ليست لحم فلا ينتقض الوضوء بأكلها، والرواية الأخرى انتقاض الوضوء بها، قال لأنها وإن لم تسمى لحمة لكنها في معنى اللحم، ولأن قول النبي عليه الصلاة والسلام توضعوا من لحوم الإبل هذا كلام عام يشمل جميع أجزاء الإبل من اللحم والكبد والكرش والمصنان والسنام وغير ذلك، فكل أجزائها ينقض الوضوء، فكل أجزائها أكله ينقض الوضوء. نعم. الثامن من النواقض أشار إليه بقوله وكلما أوجب غسلا سوى موت كجماع. الناقض الثامن من نواقض الوضوء كلما أوجب غسلا أوجب وضوءا، فكل شيء يوجب غسلا فإنه يوجب وضوءا، وسيأتينا إن شاء الله في الباب الذي يلي هذا أن موجبات الغسل ستة، أن موجبات الغسل ستة هي الجماع وخروج المني والحيض والنفاس وغيرها مما سيأتي بيانه وتفصيله في بابه، فكل ما أوجب غسلا، فكل شيء أوجب غسلا كالحيض والنفاس والجماع ونحو ذلك فهذه توجب وضوءا، فمتى وجب الغسل وجب الوضوء أيضا، وجب الوضوء أيضا. نعم. كجماع وانتقال قال إلا الموت، فإن الموت يوجب الغسل لكنه لا يوجب الوضوء، لكنه يستحب لمن أراد أن يغسل ميتا أن يوضئه ثم يغسل، أن يوضئه يغسل فرجه ثم يوضئه ثم يصب الماء على جميع بدنه كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الجنائز. نعم. وكما سيأتي أيضا في باب الغسل أن من نوى بغسله رفع الحدثين الحدث الأصغر والأكبر أجزأه عن الوضوء، وأنه لا يجب أن يتوضأ إذا نوى بغسله رفع الحدثين أجزأه ذلك كما سيأتي، لكن الأكمل والأفضل أن يتوضأ الجنب وضوءه للصلاة كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل، هذا هو الأكمل والأفضل. وإلا لو اكتفى بالغسل مع نيته رفع الحدث الأصغر فإن ذلك يجزئه. نعم. كجماع وانتقال مني، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله بالتفصيل في بابه. نعم. وإسلام أوجب وضوءا، وأما الموت فإنه يوجب الغسل دون الوضوء كما سيجي. من قال كجماع وانتقال مني، انتقال المني هو أن يحس به ولكنه لا يخرج، فإن انتقال المني وكذلك انتقال الحيض بالنسبة للمرأة فإنه عندهم هذا يدل على البلوغ ويوجب الغسل عند الحنابل رحمهم الله. وأما جمهور أهل العلم فلا يرون ذلك، يرون أن انتقال المني لا يجب به غسل حتى يخرج نعم. فهذه هي النواقض المشتركة بين كل متطهر، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في باب الذي يلي هذا إن شاء الله. نعم. وأما المختصة بالماء، فهذه هي النواقض المشتركة بين كل متطهر. المصنف رحمه الله بعد أن بيّن لنا هذه النواقض الثمانية قال هذه النواقض المشتركة بين كل متطهر، سواء كان هذا تطهر بالماء أو تيمم أو تطهر بالماء ولكنه مسح فيها على حائل من خف أو عمامة أو جبيرة، فإن هذه النواقض مشتركة لجميع هؤلاء، من توضأ بالماء ولم يمسح على حائل، وكذا من توضأ بالماء ومسح في وضوئه على حائل من خف أو عمامة أو جبيرة كما تقدم معنا أحكام ذلك بالتفصيل، أو كذلك المتيمم إذا حصل شيء من هذه الثمانية فإن وضوءه ينتقض به. فهذه الثمانية مشتركة بين كل متطهر من هؤلاء، وهناك نواقض خاصة، نواقض خاصة بالمتيمم، فإن التيمم يبطل بخروج الوقت وبدخول وقت أخرى، وكذلك مسح الخفين يبطل بتمام مدته، وكذلك يبطل الوضوء بخلع الخف لكن هذه نواقض خاصة بالماسح، وهذا ناقض خاص خروج الوقت ودخوله، ناقض خاص بإيش؟ بالمتيمم. لكن هذه الثمانية هذه عامة وشاملة لكل متطهر، سواء مسح في وضوء على حائل أو تيمم أو توضأ دون أن يحتاج إلى مسح على حائل ولم يكن له عليه حائل. نعم. ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه بأن تيقن. المصنف الآن يبين لنا أحكام مسائل تتعلق بالطهارة، وهي ما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس، فما الحكم في هذا؟ فقال من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه يبني على ما استيقن، يبني على اليقين، فإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه لا يلتفت إلى هذا الحدث فهو باق على طهارته، وكذلك العكس، من شك في من تيقن الحدث وشك بالطهارة والمتيقن أنه قد أحدث ولكنه شك هل ارتفع هذا الحدث وتطهر أم لا، فيبني على اليقين، فاليقين في هذه الصورة الثانية أنه محدث. فهذه وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الفقه الإسلامي الكبرى، أن اليقين لا يزول بالشك، هذه من أعظم القواعد الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، ويندرج تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة في جميع أبواب الفقه الإسلامي، فهي من أعظم القواعد الشرعية. نعم. بأن تيقن حدثا وشك في طهارة بنى على يقينه الذي كان قبل طروء الشك عليه، فيطرح الشك ولا يلتفت له ويبني على ما استيقن وتيقن. نعم. وهو الطهارة في الصورة الأولى والحدث في الصورة الثانية. نعم. وذلك لحديث عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. هذه القاعدة مبنية على هذا الحديث، هذه القاعدة العظيمة التي استنبطها أهل العلم وجعلوها قاعدة عظيمة، وفرعوا عنها مسائل كثيرة لا تحصى في جميع أبواب الفقه، مبنية على هذا الحديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لما شكي إليه الرجل يجد في بطنه شيء، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن الشيطان حريص على إذاء المسلم، فهو يوسوس له ويخيل حتى يخيل إليه أنه قد أحدث أو خرج من بطنه شيء ونحو ذلك. والواجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الوساوس ولا يلتفت إليها إلا إذا تيقن حصول الحدث، فإذا علم يقينا حصول الحدث فإنه عندئذ يجب عليه الطهارة. أما مجرد هذه الوساوس والشكوك وما يفعله كثير من المتلين بالوسواس عند الطهارة، فإن هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب على المسلم أن لا يجعل للشيطان عليه سبيلا. والإنسان إذا انجر خلف الوسواس فإنه يصل به إلى أذى شديد، يصل إلى حد يقتل عقله من شدة الوسواس، فينبغي الإنسان ألا ينجر وألا ينقاد خلف وساوس الشيطان، فلا يلتفت لهذه الوساوس، فوضوءه لا ينتقض وطهارته لا تبطل إلا بيقين ناقض، ولا يلتفت إلى هذه الوساوس. نعم. ولأنه إذا شك تعارض عنده أمران فوجب سقوطهما والرجوع إلى الأصل فيعمل به ولو عارضه ظن. والمراد بالشك هنا خلاف اليقين كما هو معناه لغة على ما في القاموس، فإن تيقن الطهارة والحدث وجهل أسبقهما، فإن جهل حاله قبلهما تطهر وإلا فعل ضدها. المصنف رحمه الله بيّن لنا أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه يعمل باليقين، فاليقين في هذه الصورة الطهارة، وكذا عكسها يعمل باليقين، فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة فإن يعمل باليقين، واليقين في هذه الصورة إيش هو؟ هو الحدث. قال: أحيانا كما ذكر هنا رحمه الله، قال: فإن تيقن الطهارة والحدث، تيقن الطهارة وتيقن الحدث معا كلاهما، متيقن أنه حصل منه طهارة ومتيقن أنه حصل منه حدث، لكن لا يدري أيهما الأسبق، هل الأسبق الطهارة فيكون الآن محدث، أو الأسبق الحدث فيكون الآن متطهر، ماذا يعمل؟ ماذا يعمل؟ ها؟ بيّن للمصنف، قال: فإن جهل حاله قبلهما تطهر. إذا نسأله عن حاله قبل هذين الأمرين، قبل حصول الشك في هذين الأمرين، حصول الطهارة والحدث ومتيقنهما، نسأله وشك أيهما الأول، نسأله عن حاله قبل ذلك، إن قال: لا أدري، يجب عليه أن يتطهر. لماذا؟ لأنه تيقن أنه حصل عنده حدث، ولنا لكن لا يدري هذا الحدث سبق الطهارة أم سبق أم الطهارة سبقت الحدث، فما دام أن تيقن أنه قد أحدث فإذا يجب عليه أن يتطهر. وإن قال: لا، أنا أعلم حالي قبل الأمرين، قيل أنت الآن بضد حالك، لأنه كان قد تيقن الطهارة وتيقن خلافها، لأنه حصل عنده الأمرين، يقين الطهارة ويقين الحدث، فمعنى ذلك أن حالته التي قبلهما قد تغيرت، فإذا يجب عليه أن يعمل بخلافه. فإن كان حاله قبلهما قبل الأمرين كان متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان حاله قبلهما محدثا فهو الآن متطهر. نعم. ويحرم بحد، الآن يبين المصنف ماذا يحرم على من عليه حدث أصغر، ماذا يحرم عليه؟ يحرم عليه مس المصحف، ويحرم عليه الصلاة، ويحرم عليه الطواف، وغير ذلك مما سيذكره المصنف رحمه الله. نعم. ويحرم بحدث أصغر أو أكبر، أي بسببه أو معه. نعم، يعني ما حرم بسبب الأصغر حرم بسبب الأكبر من باب أولى. لماذا؟ لأنه تقدم معنا أن كل ما أوجب غسلا أوجب إيش؟ وضوء. فدل ذلك على أن كل ما حرم بسبب الأصغر فإنه يحرم بسبب الحدث الأكبر من باب أولى. نعم. لكن ما حرم بسبب الأكبر هل يلزم منه أن يحرم بسبب الأصغر؟ لا، كما سيأتينا إن شاء الله في الباب الذي يلي هذا. نعم. صلاة بالرفع فاعل يحرم. إيه، لحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. لا صلاة إلا بوضوء. نعم. فرضا كانت الصلاة أو نفلا، ولو صلاة جنازة. نعم، ولو صلاة جنازة، لأنها صلاة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وهناك قول ضعيف جدا لبعض أهل العلم أن الجنازة لا يشترط لها الطهارة، وذهب بعضهم إلى أنه يكفي فيها التيمم. نعم، لكن هذا على خلاف مذهب الكافة من أهل العلم، بل بعضهم حكى الإجماع على وجوب الطهارة لصلاة الجنازة لأنها صلاة. نعم. وسجود تلاوة. وسجود تلاوة، نعم، فإن سجود التلاوة كالصلاة، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة، ويستدلون على ذلك بأن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر سجد من غير وضوء، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال بأنه لا يشترط لسجود التلاوة طهارة. نعم. لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم، وهو يعم ما ذكرنا. فلو يعني يعم ما ذكرنا، قصده صلاة الفرض والنفل وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر. نعم. فلو صلى محدثا ولو عالما لم يكفر. نعم، لكنه يأثم بذلك إذا صلى وهو محدث عالما عامدا، فإنه يأثم بذلك. نعم. خلافا لأبي حنيفة. فخلافا لأبي حنيفة، فإن عند أبي حنيفة أنه يكفر، فلهذا استهزاء بالدين أن يصلي وهو محدث، هذا استهزاء بالدين، فهو يكفر لاستهزائه. نعم. ويحرم بحدث طواف ولو نفلا. إيه، هذا عند جمهور أهل العلم أنه يحرم أيضا بالحدث الأصغر الطواف، فإن الطواف يشترط له الطهارة عند جمهور أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يطوف توضأ عليه الصلاة والسلام، اغتسل في ذي طوع عليه الصلاة والسلام، ثم دخل البيت وهو متطهر عليه الصلاة والسلام، وطاف وهو متطهر، فدل ذلك على اشتراط الطهارة. ولحديث أيضا الطواف بالبيت كالصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، قالوا فدل هذا الحديث وفعله عليه الصلاة والسلام على اشتراط الطهارة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم على عدم اشتراطه، وحملوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام على الاستحمام، وهذا الحديث قالوا أن تشبه الصلاة ليس من كل وجه، بدليل جواز الكلام فيها. نعم. لحديث الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، رواه الترمذي. ويحرم بحدث مس مصحف وبعضه. بحدث لا يمس القرآن إلا طاهر، في الكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن قال لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. مس مصحف وبعضه بيد وغيرها. نعم، مس المصحف أو بعض المصحف كل ذلك يحرم. نعم، تعظيما لكلام الله وإجلالا له. نعم. بيد وغيرها، سواء كان بيده أو بغير يده من أعضائه. نعم. حتى جلده المتصل به، حتى الجلد لا يصح أن يمسه لأنه هذا داخل في مسمى المصحف. نعم، الجلد والحاشية التي ليس عليها كتابة ليس فيها قرآن كلها يحرم، لأن اسم المصحف يشمله كله. نعم. وحواشيه لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. نعم. أي لا يمس القرآن، وهو خبر بمعنى النهي. نعم. ورد بأن المراد اللوح المحفوظ. المصنف هنا يفترض أن شخصا يعترض على هذا الاستدلال ثم فيورد هذا الاعتراض ثم يجيب عن نعم. والمطهرون الملائكة، لأن المطهر من طهره غيره، ولو أريد بنو آدم لقيل المتطهرون. يعني المصنف استدل على وجوب الطهارة لمن أراد أن يمس المصحف بقوله سبحانه وتعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، استدل على وجوب الطهارة في هذه الآية. ثم افترض أن شخصا اعترض على استدلاله وقال إن المراد بهذا اللوح المحفوظ، وأن المراد بالمطهرون هؤلاء هم الملائكة، فكيف تستدل بهذه الآية؟ فهو أورد هذا الاعتراض وأجاب عنه. نعم. والجواب أن بني آدم على قياسهم. قال جواب عن هذا أن بني آدم على قياسه، فإذا كان الملائكة لا يمسون إلا أنهم مطهرون فبنو آدم على قياسهم، وهذا من باب الأولى أن يكونوا متطهرين. ولحديث الحقيقة الدليل على هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، قالها النبي عليه الصلاة والسلام في الكتاب الذي كتبه إلى أهل اليمن قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بشهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر. نعم، هذا صريح، والحديث رواه الإمام أحمد وغيره. نعم. بدليل حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر. قال الأثرم احتج به أحمد، ورواه مالك. أبو بكر الأثرم من كبار تلاميذ الإمام أحمد. نعم. ورواه مالك مرسلا، لكن إنما يحرم المس إذا كان بلا حائل، لأن النهي إنما ورد عن مسه، ومع الحائل إنما يكون المس له دون المصحف. نعم، يعني المصحف يحرم مسه من غير حائل، يعني يمسه بيده مباشرة، لكن لو مسه من وراء ثوب فلا بأس بذلك، لأنه في هذه الحالة ما يكون مسا للمصحف، يكون مسا لهذا الحائل. فلو وضع المصحف مثلا في كيس خاص به أو في كرتون، أو مسه من وراء عمامته أو من وراء ثوبه، فإنه لا بأس بذلك، لأنه في هذه الحالة هل يكون مسا للقرآن؟ لا، لأن جسمه لم يباشر مس المصحف، وإنما باشر ثوبه أو غير ذلك. نعم. وله أي للمحدث حمله أي المصحف. نعم، له أن يحمله. نعم، بعلاقة وبكيس ونحو ذلك، لأنه لا يسمى مسا له. نعم. بلا مس لحمله كحمله بعلاقة وفي كيس وكم. ولمحدث تصفحه كل المحدث أن يتصفحه ويقلب صفحاته، لكن ما هو بيده، بعود أو نحو ذلك. تصفحه أي تقليب وراء ثوبه، بمعنى حتى لا يمسه المصحف مباشرة. فلو قلب المصحف من وراء ثوبه أو قلبه بعود ونحو ذلك فلا بأس، لأنه لا يكون ماسا له. نعم. تصفحه أي تقليب أوراقه بكمه ونحو عود وبنحو عود، ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير، لكن لصغير مس لوح فيه قرآن. يقول لا فرق في مس بين الصغير والكبير، لكن الصغير لا بأس أن يمس اللوح الذي فيه قرآن، لأنه لا يسمى مصحفا، ولضرورة التعلم ولا يجوز لوليه تمكينه من مس المحل المكتوب فيه. يعني ينبغي لوليه أن يبين لهذا الطفل أن ألا يمس الكتابة في حال تعلمه، إذا مس لوحا أو ورقة فيها قرآن من أجل التعليم فإنه لا يمس الكتابة، يمس أطراف هذه الورقة وأطراف اللوح الخالي من كتابة القرآن حتى لا تباشر يده القرآن، لأن الطفل الصغير هذا لا يتوقف وقد لا يحسن. نعم. أما إن كان يميز ويحسن الوضوء فإنه يبين له ويحمل على الوضوء. ويجوز لمحدث مس تفسير ولو قل. نعم، تفسير ولو قل التفسير، لأنه لا في هذه الحالة ما يسمى مصحفا. نعم. ورسائل فيها قرآن. أي ورسائل فيها قرآن.